الرؤية على رجل طائر، فإذا طيرت أو كسرت رفعت، ولأن ذلك يحج رسول الله على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤية أي أولها لأنها تتقع كما أولها. والله أمور مجموعها اتعدت أنا من هذا الموضوع، فكما سئلت عن رؤيا رآها الإنسان يكون الإنسان قاضي وما نحن بسئيل الأحلام العالمين من الطريق هذا. هل يمكن أن يكون هذا الطريق؟ أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذه قطع وليست قطع في الآية عما بعدها. هذا يكفي قطع المعروفة في بعض من المواضع القريبة من القرآن كقوله تعالى بل راعي على قلوبهم، هذا هو المقصود قطع بل راعي على قلوبهم على إيمانه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه من أول وقت خلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف كلمة تبقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل فعلته تلك وغالب عليها ما نقول بأنه يعني سكر محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لابد من قضية السؤال السابق، هل مثلا فيما يستفيدون بآية يرحمون فيها أو في حديث يقول على حرام ولا يجوز بمثل هذه الادعاءات أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بالباب وبآيات يحرفونها إلى وجهها التي أمرت فيها؟ فهل تكون نعرف بدقة ما هو يعني السؤال اللي انت تجد من حولك؟ السؤال اللي هو هل يكون مثلا بداية فتحة او ضمة او لا يستطيع الا طبعا ما تكمل بعد خمسة عمرها ما يكون الهي السابق او جواب السابق ويكون محيوه لا يجوز فعليهم احد إلا أن يحفظ الآيات والأحاديث حفظاً جيداً ولو كان أمياً، فلا يقعون في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام لا سمع لا عقل، أو وهذا هو الأولى بالداعي بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن النحو في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار صحيحا. وأنا في بعض اجتماعات هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلح والرياضة وعلم أصول الفقه وقواعد، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا بين علم الإسلام أو تعارف بينما من لم يدرس هذين العلمين فيقع في مشكلات كثيرة. ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها تأتينا أسئلة متكررة، كيف الجمع بين الحديث فلان وحديث فلان، مثلا كيف الجمع بين قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب؟ هذا مثال من مئات الأمثلة. فلو أن السائل أو طالب العلم هذا كان على علم بهذا الأصول الفقه من حيث العام وخاص المجلس وغير المقيد والمرتب المنصوص ونحو ذلك، لم يحصل عليه إلا قليل جدا جدا من النصوص الشرعية من كتاب السنة. الآن طبعا من يقتضي أيضا هذا التمليك إلى أن يلفت نظرهم إلى ضرورة واهتمام دراسة اللغة العربية الأدبية لكي تستقيم ألسنتهم على اللغة العربية التي بها روح القرآن وبها جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الفائز الأحياء أبي معروف في السنة بيت أوامره عليه الصلاة والسلام. أما حرف الثالث فبدعة في الدين لا أصل لها، وإنما هو فهم من بعض العلماء قديما وحديثا لبعض الأوامر الصادرة عليه السلام في الحرف الثالث، فنص قولهم حرف الثالث وقوله أنهك الثالث، ونحو ذلك من الألفاظ التي تفعل بأن المقصود إقتال الثالث وخلقه. هذه الألفاظ في الحقيقة تعطي هذا المعنى، لكن الدقة الموضوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حفظ الثالث، هل يعني الثالث هو أن يعني حافظ الثالث والإطار الذي على السفر؟ هذا المعنى الثاني هو يكون في هذه الأحاديث التي تأمر بخط الثالث وجر الثالث وإنهاء الثالث. ثانيا، من النهي العربي يكون السياق الثالث من بعد السياق الكل وإرادة الجنود، فقوله تعالى تقرأوا ما تيسر من القرآن، فهم حتى من العزم المؤمنين هذا من إسواق الجدى ولا يسر، إنما ننهي فيه من إسواق الكل وهو السارب وإرادة الجدى أي حافظه وطرحه. طبعا هذا لا يصير الخارجين لأنه مثل تأويل الذي ينكره علماء السلف، لكن هذا لا بد منه من جمع بين الأحاديث الواردة في هذا الكلام. من ذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يأتِ من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأتِ شاربه، وإنما قال من يأتِ من شاربه، وهذا من الصبابية، فدل على أن قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة قص الثالث يعني بعضه وليس كله. ثم هذا البعض ما هو؟ هل المقصود قص السبال طرفي الثالث، أم المقصود ما على صفة مما يكون من الثالث؟ هذا الثاني من القصد هو المراد بمثل ذلك الحديث: من لم يأخذ من خارجه فليس منا. فالدليل على ذلك ما أخذه من أحمد في مسلم، وأبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معه الآثار بالسند الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقد وفى شاربه، أي مما وفاه، فأمر أن يؤتى إليه بسياس وتكفير إكرام، فولى السياس على ما قال من شانه وانتظره ثم قرره. فكان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين أولا بقوله من يأخذ من قوله، فأن الأغل هذا إن يراد ما قال من شعر الشارب على السفر. ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا أن فيه في النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجلب الشارب وإنهاك الثالث أنه لا يعني الثالث كوره، وإنما يعني ما قال منه على السفر. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه ابن مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غبل كسب ثالثه عاله له. والشاهد من هذا الأثر هو أما الإنسان لا يستأس بالشعر السيء لأن هذا الفتن طريق الجبال على أنه قد أبقى على جبال كل فالمجموع لما سبق لما تقدم الأحاديث ومستوى هذا الأثر الصحيح عن عمر نقل بمثيل السابقة الذكر وهي أن الحرف الثاني كله بدعة ثلاث السنة وهذا ما صرح به الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الثالث مطلق حلق الثالث مطلق يعني حلق الثالث تسويه حلق الإنسان تسويها يدخل في عموم حديث صلى الله عليه وسلم لها عن المطلق هذا هو المساعد هذا هو المساعد كان من صاحب عمارة أنت العمارة في الشرق ويعني أن يخرج المتجرين فأتي إلى المتجر ويساعد مدرع المعظم الثلاثة وثلاثة ومن كيف كان يحق المساعد الشرق أن يأخذ هذا المعظم هذا عمارة إذن يرغمها ويريد أن يعني يجعله مدرع آخر هذا ثلاث اختلاف لاتفاقين لقائد الدين المؤجر المستجد وانا اعتقد بطريقتي الخاصه ان اكثر المساجد والمخالفات الشباب من مساجد لان العمل الاتجاه لن يكون قائما على الصراع فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستاجر اذا متى تنتهي مده الايجاد والسيار ما في اتفاق نحن دعينا على قانون الجهني وأبي جهني تخالف السيئات العشرات في الواحد لكن نحن الآن نتكلم عن الصلاة هل قانون الجهني يمنع صاحب العقار أن يتفق معه للتأجير أن يعطي أنا بألبس العقار إلى خمس سنوات فلإيجار الثمن سنوات فإذا انتهت خمس سنوات فكل من بالقياس إما أن يجدد وإما أن يفرغ لما أنت لا يمنع أنت القانون هذا لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة لقانون الحاكم حجر على ورق صحيح لكن هذا لا يمنع أن نحن نمشي على الطبيعة خاصة بالنسبة إلى الألف لأن الإيجار والإيجاد هو من باب التفاعل يعني اثنين مصاحب فواحد منهم متواجد ما بهم القانون حتى لو كان القانون يخالفه والشرع ليس يخالفه أن يقتل الشرع على صالحه ولا يبالي من أساسه قانونية فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما تتفق مع الشخص الآخر على سبيل إسلامي سلامي فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط وإذا أعانت على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله وإذا خالفت فهناك تلك القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو إلى حد تنظر أنت في الشروط يعني يريد أن يقول لها المقدمة هذه إذا كنت أنت مثلا صاحب العقار وأجرت منك إلى خمس سنوات انتهيت خمس سنوات وتعطيت عليه والقانون معي فأنت لا تستطيع أن تخرجني للدولة وأنا مستأجر لها إلا حتى تخرجني وتكفي قمعي من زكاتي فأنا هذا الذي آخذه منك والحالة هذه صحت لكن لا تكفي لو جئتني يبره في خمس سنوات فلنحن متفقين عليها ان لي حق ببقاء في هذه الدار قلت يا اخي انا الان عرض بامر فانا بحاجه الى هذه الدار التي انت ساكن فيها فارجوك بالله فقل لك انا حقي ان ابقى حقي في ساكن لي خمس سنوات يتأمني دار أخرى مثلا أو يتربيني يشتغل بالمال فمن كل اتفق على هذا فهذا اتفق انت وياي مثلا بالفرجية هذه على شيء يكون هذا كما كان عليه السلام المؤمنين عن يكفروا فهي من المسألة لها عواقب مختلفة جدا بينها إذا كان العقل قائم على الفلأ وبين إذا كان قائم على غير الفلأ فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بين وبين رجل أن أقرب بعد سنة أو خمس سنوات ينظر سيظل ما سائل واحد تنين في انتريه تأبلغ ويصير الدار كأن ملك ما هو ملك كيف يتجلنا يعني مع الأجل فهو هو مستيان السرعة من سبع حج خارج لكن هذا مجاز على بعض الناس وينبغي أن لا يجوز وأن ينطلع على بعض الناس وينبغي أن لا ينطلي على خاصة الناس أن يجوز نحن من الخاصة نحن السلفيين بهذا الجاز من نفس معاملاتنا على السرعة عليه السلام وبركاته فإذا أمسينا على السرعة وخاصة الناس ما ينسى الصلاة ولا يخرج إلا بأن تأتي المال وهو ظن مستعده فأنت في هذه الحالة صلى الله عليه وسلم بل ومأذور بقاءه وظلم ويضحكك من المسائل لأنه استعصى بعقارب ولا يخرجه إلا بهذا المال الذي يأكله الشخص أعطيك الغلاف الكبار تكلمنا في هذا كثيرا ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بالشرط أن كل من المرأة والرجل يتق الله في مرتبته ولا يستعملها في معصية الله عز وجل والحكم واحد. كيف تفعل الشيخ مرة؟ ما كان يتعلم القاتل في اثنين كل العلماء صوتوا في هذه المرأة هذه العورة جيت العورة ونحن نختار من جيت العورة والأرض على الصدر فهذه قضية جانبية عن الموضوع ليه؟ لأن الذين قالوا لأن هذه المرأة عورة ما حكم عليها هذا العمل فيما إذا خرجت من دارها وأما من الواجب عليها أن تغطي وجهها بحيث لا ترى طريقها بل هناك أقوال مكتوبة في بعض كتب التفاسير الكبير أن المرأة إذا خرجت من بيتها تبدي عينا فهي تكون تعمل كذا فهي يجب ثلاث أقوال وفي قول ثاني تبدي عين فيه ولا أرجع بطريق حياها وهذا جاء له نور كأن طريق الزواج في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلغى في الكفارين فقوله عليه السلام المحرمة هنا لا نقول وهذا بحث أيضا كما تركناه قريبا لبيان سائل تعلم أصول الفقه من حيث النص لا ينطوق النص لا ينطوق فمنطوق هذا الحديث أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن توفي وجهها بالنقاب ولا تقتلها بالخفاش لا هذا ممكن أما اليقين فيجوز للمرأة المحرمة أن تلتقي وأن تلتقي بالخفاش علما بأن النقاب لا يقتل أن يجلس من مدة الشعر إلى أسفل الرقم فهو ليس هكذا فأمها والمرأة سواء يؤمن يتعلمها سواء عملت عليهم الدروس. لكن النقاط هو هذا. أيضا إذا رجعنا لأصل مسألة المرأة في سوق التجارة فهذه ليس لها علاقة بوجهها وجهها عورة وليس بعورة، لأنه حتى الذين يقولون بعورة يتزوج المرأة لا يحرمون عليها أن ترى الشريف بعينيها. أيضا في هذه الحالة هي تحتكم في سوق التجارة لا سيما اليوم يعني ربنا عز وجل خلق يا سيدي لم تكن معروفة في ذلك الوقت وهي النظارة التلفزي لا تستطيع أن تدع النظارة بعينيها وما تكون سيداء فاتنة حتى نفهم أيضا عليها الطريق، لكن النظارة ما هي ترى الطريق ولا يراها الناس الغرباء عنها. طيب هي في هذه الحالة التي وجهها وحاسة النظارة فترى الطريق بكل سهولة. إذا من جهة السيارة ليس لها علاقة بقبيل السيارة بنالها عورة وليس بعورة، وإن كنا نحن نرجح كما قلنا آنفا لأن غير المرأة ليس بعورة، ونرجح الوقت في أن الأولى والأفضل لها أن تغسل وجهها وتغسلها ليس فقط وجهها وتغسلها أيضا. فإذا من القبيل تعود إلى نفس المرأة إن كانت تريد أن تأخذ الرخصة فلا هل تكشف عن وجهها وتكفيها، وإن أرادت أن تأخذ الأفضل من الأمر فالأفضل من الصدق هو كشف الوجه وتكفيها. نعم. أشوف أن الإنسان يحكم على أشياء إذا كان عنده خبرة بها، فمثلا أنا أستطيع أحكم على فلان سباح وفلان غير سباح وإلا إذا كنت أنا متفكر كذا. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى من عليكم بالعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى إذا تسبب في رفع درجاتكم في الآخرة، فنقول منكم يعني تذكرون مثلا بعض أسماء العلماء اللي لهم منزلة يعني عندك منزلة في قلبك أو يعني احتكاكك معهم فتذكر بهم العلم، فنبغي أن تسمع من بعض أسماء العلماء في العالم العربي اللي تراهم يعني هم من أهل لأهل العلم، يعني سواء كانت من العلم بجانب معين من العلم أو يعني بجانبه. السؤال خاص بهذه الأولى السرعة ثقة خاص بهذه الوجه المرأة ولا ما هو العالم؟ ما خلصنا أكثر يعني حتى لا ما دخلنا طبعا. السؤال العالم هذا يعني من زمان طيب. الحقيقة أن اتصال للعالم الإسلامي هو اتصال التوحيد من كلامه، ما هو ذي المدى الذي يصفى من كلامه، لكن لحدود ما علمت يعني واتصلت بالناس فأنا أذكر دائما اليوم رجلين وقابلين لا يوران في خير الحياة وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والشيخ عبد الرحمن الوزارة السوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء كثير في وزارته ولكن ليس هناك من حيث كثير علما واستشارة طلاب الأحكام الشرعية من أجل الكتاب والسنة، لا من قبل نزيل الشيخ عام الساسة في مصر والشيخ عام الفقه أيضا هناك، لكن اتخذ إلى رحمة الله فنزال مع الأكد ضيق يعني، وهذا من يؤسف في هذا الإنسان وأن هذا الأكد يمثله من قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتظر العلم انتزاع من صدور العلماء ولكنه يخلق العلم بقدر العلماء حتى يغريك وعالم يتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأثر بغير العلم فبر وألم. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفيه قوية جدا وفيها ثبات جوهر من طلب العلم فقير، لكنهم بعد في تقريبا في أول خريطة هذه أو في وقته، ولما عنده النهضة هي بعد قال من عنده في ذكر هذا السؤال. نعم هذا هو الجواب لما اتصلت بعد كلامه. أنا أعرف الناس كل كلامه مستقيم فالسجد يربه أن ماذا يفعل؟ إن كنت سبت غير يربه دعته في ذكة الأرسال ماذا يفعل؟ أنا مستمع بالهلال على صدر السكوتة ما في لي يوم هذا السؤال إيه السؤال؟ يعني ماذا يفعل؟ إلا إنسان يستطيع يربه برده لا يستطيع بس يعيد السؤال السابق ماذا يفعل الذي يوقع غير صغير بالنسبه لحمد او الكافر وهو كما تقول لا يستطيع ان يرجع ماذا يفعل غير يفعل غير يعلم به غير يعلم به طيب هذه المساله الباقيه انا اعطيه الجواب ايش يفعلون لا لا يصير في حي لا من قبيل من قبيل كل من هذا انتقاء أو سراء سميت المحل أو غير مثل تأثر نحن وصلنا اليوم هذا نحن أنت عن السير ما تقول رجع فعل ما تقول رجع ماذا يفعل سرح العباد إلى غير رجل ألبان يصير هذا اسمه صحيح يجب مثلا من خطار يقول هذا اسم الضعيف ماذا يفعل؟ لا بد من اليمين الى هذا او الى هذا صحيح ولا لا؟ يقول في عندك حل غير هذا يعني انا لا يريد شباب يعيش في حيره في بلبله في قلقله اليوم العالم الاسلامي بلا شك ولا ريب من طلب الالبان وهو من طلبهم ايضا وأنا أعني الابتلاء هو المعنى القرآن يعني ابتلاء الامتحان فالعالم الإسلامي بأن لا يجد في الساحة من ينقل الأحاديث ويصححها ويضعفها بهذا التوسع وأنت شايفينه غير هذا الرجل المسلم فهو بقى جلب عواطف الناس وشعورهم وثقافتهم إلى بحثه وعلمه وتحقيقه بينما ثقافة الأشخاص القدامى بالنسبة إليه المعدودة يعني إذا وجد خطاب صح حديث أو بعث آخر كم هي من الناس الحديث اللي صحاها وبعثها يمكن في أن هذا الإنسان ما تبلغ في حديث بينما يجد الألماني مئات الحديث عن يصحح ويحسن ويبعث ويبدأ ويصح التعبير فأصبحت قضية نفسية ليس من السهل أن يعرفها لكل أو تسألني هل هذا يحق له أن يكون قارئ ألباني صحيح ألباني بالنسبة للناس اللي هم يخصون الألباني مثلا أنا أعطيك الرواد إذا كان طالب علم ما يستطيع السبيل طالب العلم بالسعيد بالخط الموسى فيه الألباني لكن فأصحب لي نفسية لسهل من هي يقول له أو تسألني هل هذا يحق له أن يكون قارئ صحيح ألباني للناس اللي هم من الألبان مثلا أنا أعطيك إذا كان طب ما لا يستطيع صار الثاني من خط الناس من الألبان لكن من أسلوب الدعوة من الناس على طريق قولهم أفريدين الله ورسوله فالآن هذا الخصخص أمر علم وخصم الألبان ليس من حكم أنت يا صار الحيوث أن أنت عن السوء حديث صحيح لا أنا ما أعطيك لأنه إذا الثقة بالألبان يقول إذا ما كرت فهو من تنظيمه فكيف بعدنا ما بيقوله لكن غالب إذا تهون البحث شطاها فليرجع عن الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة للألباني قول إنه إذا الألباني ما رأى بيقول في من خلق لكن كما يقولون بشأن الحكم الضغن الآن قال السبيل في كل الجامعات من الثابت يقول لا بدنا إطاع قليل جدا فإذا تكون نتيجة بعيدة أيضا يكتب لها أقوال الألباني ليه؟ لأن الساحة وناقيين عن أهم كل جديد على التصيح كما نتبه كل جديد على مجبل تصيح فإذا كان ما بقى فيه نصيحنا غير ألباني لم يسمعونه ما بيسمعوا غير ألباني وهذا في الواقع واجب الطلاب أن يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نسيا منسيا ليه؟ لأن الحمد لله صار في عنا علماء يبحثوا في الحديث مثل الألباني أحسن منه لكن الواقع الآن وهذا من أصول العالم الإسلامي وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من أيش الثقافة السفرة في ساعة عالم الإنسان اليوم ما تسمع صوت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف هذا رواه فلان وفيه فلان وإلى آخره إلا صوت هذا العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به ما في عندي ساعات معينة منذ صلاة الفجر لما شاء الله من هذه من هذول إلا ما لا يبدأ منه من قلاب عن حوالي البيت ولوازم البيت وهذا لكن المتابعة الحمد لله والدة أنا وصلت دمشق كنت أخرج الساعة الثانية من الدار إلى مكتبة الظاهرية وأبقى فيها إلى الظهر ولما كان لها دوامين أعود إليها بعد الظهر حتى العشاء وإذا كان ليس لها دوام واحد فمن مكتبتي إلى مكتبتي من مكتب الدار إلى مكتب الدار الكتب الظاهرية أنا عايش بين هذه وتلك وهكذا وليس لي سهوة ولا لهوة إلا مكتبتي وكتبي كما قيل نعم الأليس إذا قلوت كتابه أن يؤتره به إذا قالك الأصحاب فأحيانا يمكن تسافر إلى حلب وحمص وحماه في سبيل الدعوة وأقضي هناك ليلتين أو ثلاث ليالي ثم أرجع فهذا كل عملي والشيخ من ناحية تخريج الحديث أو تحقيقه كم مثلا باليوم تستطيع كم حديث يعني؟ قال لا يمكن إعطاء جواب ثاني لأنه يختلف اختلاف الحديث فرجع حديث أخرجه في ظرف خمس دقائق ورب حديث يأخذ مني ساعة ورب حديث أعلقه على الوقت حتى أجد مصدر الله آخر غير مقابل التي كنت وخلت عليها فقضية نسبية يعني مثلا إذا كان إسناد حديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره أما إذا كان الحديث فيه ولا رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر وإذا كثر الرواة من هذا النوع ازداد الوقت كثرة وهكذا الدولة في ما يتعلق ببحث العلمي ما في مضايقة المضايقة في إلقاء الدروس ثم المضايقة في منع من طبر كثير أما البحث العلمي فهذا ما في معنى شيخ ما موقفنا ممن يأتي ويضعف حديث في صحيح البخاري وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وقف باب التصحيح في جوامع هذا هذا طبعا مردود يكون الإمام النووي الله مسكين انتقام لك أما قضية حديث في صحيح البخاري أي مسلم فهذا قد يقبل المتمكن في هذا العلم أما ممن يخبط الخبط العشواء في الليل والنهار فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله فيما ادعاه فهناك يكون إما الحكم له أو عليه أما غلق باب التصحيح والتبريد فما جنح إليه ابن الصلاح هذا تماما يشبه غير طلاب الاجتهاد والتخليد عند الفقهاء المقلدة، وكان أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة لغلق باب الاجتهاد، فكذلك بل ومن باب أولى لا تستقيم تلك الحياة لغلق باب التفسير الصغير. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل المئات بل الألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد، لأن المتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون، وكيف والمتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة فضلا عن غيرها. ولذلك طالب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسائل ما لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يزنها بميزان علم الحديث. فالقول بمذاهب ابن صلاح أن باب التفسير الطبيعي يعني أول وانتهى قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع والسد باب نحن على علماء المسلمين بل وعلى طلابهم، فهو يعني انه لا يمكن ان يبقى هناك فقه سليم، لان هذا الفقه قائم على التفصيل الطبيعي. فما يفعل طالب العلم اذا قيل له ان هناك حديث مثلا صحيح واخر ضعيف يخالفه احد ما الاخر، ثم تقرا عنه الصلاه تجدهم يقولون في توفيق بين الحديثين عارضين لا بد من انظر اليهما قبل كل شيء، هو القسم المقل ام احدهم او كلاهما قسم مرفوض. فاذا كان قسم المقل وجبت بينهما بوجه التوفيق الذي يورد ميته وقاها الحافظ بن زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة الحديث لابن صلاح. فإذا كان كلاهما ما يقول فوجب التوفيق انتهى التوفيق، اعتبار ناسخ نور، يعني إذا كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، فهذا نوع من الجمع. وإن لم يعرف التاريخ فلن يمكن نسخ أحدهما بالآخر، حينئذ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، فيترك الحسن لغيره بالحسن لذاته لأنه أقوى. إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ بالصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيضا أو مشهورا قدم المستفيض أو المشهور على الصحيح، وإذا كان أحدهما أخيرا مستفيضا أو مشهورا لكن آخر متواتر ترك المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها إذا كان باب التفصيح والتضييف قد أغلق؟ إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة، لا يستطيع كيف يوفق بين الحديث، ووضعه في المصطلح هذه القاعدة لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كان من قسم مقبول كما ذكرنا يعني آنفا. وهكذا. فقول ابن الصلاح في الواقع من زلات العلماء. من اجل ذلك جاء الامام النووي بعده فضعف قوله وصرح بان باب التفصيل والتضعيف لا يزال مفتوحا الى قيام الساعه. قالوا ان الاجماع ورد في صحه ما في الصحيحين، فكيف نتوقف عن جميع كتب الفقه؟ من قال بالاجماع؟ قال في صراحته والسير في التدريب. لا التدريب الراوي ذكره. ما ظنك الا انت واهم او هو وأحلاه يمر. أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟ أعرف أن في أحاديث أربعة. كيف أربعة؟ كفاح أعرف أن يعني كفاح مسلم، هذا ما أعرفه. أنت تعود إلى معاملتك الأولى لي، أنا أسألك ولا تجيبني، أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ تقول أدري أو لا أدري وانتهت المسألة. لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجز. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، قل له انا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقال الجوشي كذا وكذا بعدين هل زوجتي طالق ام لا؟ بيكتب تحت طالق غير طالق، ولا يجب كمان جورنال جديد هو يشرح له؟ لا، خير كلام وخير ذلك. فانت هنا توصل اجماع العلماء على ان ما في الصحيحين كله صحيح. وورد عليك سؤال السابق، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريد نفسك وتريد غيرك معك تقول أدري مثلا بناء على قولك أفصل لي أن أقول أيضا أقصد الأحاديث المسندة، كيف؟ يعني غير أحاديث معلقة التي أنت تشير إليها بأن يقصدك هذا، فهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها من مسلم. وأظن أنه الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي، لا بد أن تتعلم، ولعلك تتعلم من هذا التلميذ. لما قلت أنا أعرفه يعني من خلال تمامه بس يعني إيه، فهذا كان يعني طالبا لما قلت أنا أستاذ مدرس حديث الجامعة الإسلامية وتخرج بعدي بسنة، ثم لعب درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، فاتخرج صار ما شاء الله أستاذ عندكم. المهم هذا رسالته والتي أخذ على أساسها الشهادة هي تحقيق كلام الإمام الدارقطني فيما انتقده على صحيح مسلم، وكتاب جل ذات لا كان أهلا إلي. وأنا كنت ألتقي به في كل سنة في الغالب لما أحج أو أعتمر، فشاهد أنه أن الأمر كما قال إمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. والآن أنا أعطيك أو أعطيك بعض الأمثلة التي تجعل طالب العلم في بين من بطلان تلك الدعوة. أنت تعرف الحديث المشهور وهو من رواية الشيخين في صحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من ظل من الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ بطاعة الله إلى أن قال ورجل تصدق بيمينه فأخطأها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. حتى بلا شك لا تدري أن هذا الحديث في صحيح البخاري هكذا، لكن في صحيح مسلم مقلوب، حيث قال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال هذا صحيح؟ فهمت هذا؟ هذا يسموه علماء الحديث الحديث المقلوب. الرواية الصحيحة التي لا ريب فيها تقول ورجل تصدق بيمينه فأخطأ حتى لا تعلم أو ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الحديث صحيح مسلم مقلوب ورجل تصدق بشماله فأخطأها حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا خطأ بلا شك، خطأ يخيله مثل ما أنكم تنفقون. وإيش رأيك لو سألك سائل وأراد أن يعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوج زوجات كثيرات مباركات طيبات وكان منهن ميمونة، أين تزوجها؟ تدري؟ ما تدري. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا الصحيحين. صحيحين عن نفسها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كل علماء جاءوا من بيت الشيخين الحج الأول عن ابن عباس قالوا لا خطأ، جاء ميمونة إلا نعجى رسول الله عنهما يحلال. لذلك يقول على ذلك المحقق أن كل ما الصحيح حديث المسلم صحيح، لأن الواقع تخذه تريده تماما. فبحث في هذا طويل الخوف لا تجد في هذا القدر إلا أن كان هنا بعض في حول الموضوع، فنحن عيدون التلقية والإجابة عليها. يعني أو مع نساء يعني بدون محرم، بدون محرم ما نساء رواية الست. أنت تعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، وهذه السورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن او متوسطات السن او صغيرات السن او كن ثقات صالحات او غير ذلك، لان الحديث يشترط محرم، والمراه او النساء ليست محرما للنساء. وان كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النوع ولا اجتهاد في موضع النص. ولو فرضت كيف؟ ولو فرضت يعني لو أراد أن تحج بدون محرم فهي ليس فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم، مثل الرجل لا يجب على الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم. فإذا اختل شرط من تلك الشروط المعروفة في الفقه لم يجب عليه الحج، فمن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم. ولذلك الرسول عليه السلام لما جاء في صحيح البخاري أن أرادت امرأة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرادت امرأة تحج في عهد الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها فامتنع وقال أن أريد الغزو مع الرسول عليه السلام. فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى الإسلام. إذا كنت تعلم ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهر، لكن الحقيقة ما أدري أنك أنت تصور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. ليس من المحرم يعني ما حج ليس حج ايه هذا شيء يلفت النظر. حج من حيث ايه السن، السن هو التمييز وليس السن البلوغ، يعني يكون عنده مشاكل النساء والرجال ما شابه ذلك، فيعرف مثلا اذا ما اراد قريبته أن تنحرق وأن تنعزل مثلا عنه فيتنبه أنه لعله هنا الشيء، فهذا الذي عنده هذا السمين يصبح أن يكون محرما. نعم الدليل هنا على النمط الذي قلت لك آنفا ليس في المسألة عليها قال الله قال رسول الله، وإنما هو الرأي والاستدلال. وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال اللهم لا إلا ما في خراج سيفي هذا. وأخرج حديثا في أن المدينة حرم وفيه أيضا أن الجراحات والقوت، ثم قال هون الشاهد وإلا فهما يؤتيه الله عدا في كتابه. ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط وليس يشترك في فهم على الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم. وكما روي أن الشافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في ذلك، ومعلوم أن محمد بن الحسن متخرج على شيخه أبو حنيفة، وأن يعني بالتعبير الشامي يقول أن الأرض مسكونة. خليك شير هو وين نحن من أحباء بحنين الله يبارك ونعظمه ونجده ومن تجديدنا وتعظيمنا إياه أن نتبعه في قواعده وعلمه، ومنها إذا صح الحديث فهو ما يليه. وهذا من فضله. الشاهد أن الشافعي لما زار ابن الحسن في ذلك وجاء الليل صلى صلاة العشاء وضع الإمام الشافعي جنبه للنوم، أما محمد بن الحسن فقام يحيي الليل عند الصباح، جاءت مناسبة فذكر محمد الحسن نوم الشافعي عن صلاة الليل وكيف هذا يعني قيام الليل من شعار الصالحين. فقال الإمام الشافعي أنا صحيح أنني ضيعت ولكن ما كنت نائما، كنت أفكر في قول الرسول عليه السلام يا أبا عمير ما فعل المغير، فاستخفيت منه 70 حكما في هذا السبعين حكم ما يستطيع عادة إلا أفراد قليلين من الناس. نرجع إلى سؤالك، الدليل يؤخذ من معرفة الغاية والحكمة من اشتراط الشارع الحكيم على المرأة التي تريد أن تسافر النحرة. إيش الغاية؟ أدري؟ أتعلم إن شاء الله جوابي لا أدري أو أدري. أدري ما هو الغاية؟ هو بارك الله فيك أن يكون مع المرأة، يعني ما يعتبر خيانة لها، أن تميل يمينا أو يسارا. عرفت كيف؟ يعني هذا تماما يمكن يكون جواب سؤال سائل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان معها محرم ما يأتي هذا الوعي إلا كان الشيطان رابعهما، صح ولا لا؟ تدري ما هو السبب في اعتبار رسول عليه السلام خلوة المرأة مع رجل غريب وأن هناك ثالث هو الشيطان؟ تدري ما هو السبب؟ لا تدري. مش تاخذ القاعدة تقول لا أدري. أخي يا أخي ظاهر وهو من اختباء مقام مع ذاك الرجل الجميل. إنا يسهل الشيطان بينه، يعني في يشيء كما لما رأى الوقت فقالها خلع لكن خبير يدري، فذاك من خلع جاء خرج يصل إلى الصلاة، بخلاف لو كان هناك حرم فتنقضيه تماما. نفهم هذا الحديث من الخير المحرم لأنه يتلف سبيل الفاحش، كذلك سفر بدون محرم يلا سبيل. وتماما حينما يكون في الخجل خاصة من أقارب المرأة نغارا عليها، وحينما يكون من المسافر أيضا لها الخشية سابقة الذكر تضعف وتضعف حتى تصبح مضمحلة. عرفت هذا كيف؟ يعني إذا عرفنا السبب أو العلة في منع الشارع الحكيم المرأة أن تسافر لوحدها أو أن تفتدي في بيت مع رجل غريب عنها، فإذا وجد الشخص الثالث زال ذلك الخوف. فالحكم إذن كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما. فعلة تحريم الخلوة هو دخول الشيطان بينهما. إذا وجد شخص من أقارب هذه المرأة ذهبت العلة، وبذهاب العلة يذهب المعلول وهو حكم تحريم الخلوة. كذلك هناك مستقر. ومن الأمور التي يعني نحن بحاجة اليوم أن نتساءل عنها في عصرنا الحالي، أن بعض الناس اليوم يتسامحون في السماح لبناتهم أو زوجاتهم بالسفر على الطائرات بدون محرم، بحجة ماذا؟ أن الخشية تلك مأمونة. مفهوم إلى هنا الكلام؟ لكن الحقيقة الخشية لا تزال قائمة، بدليل أولا حوادث وقعت ما إن كان تصور الموضوع ذهنيا أن الخشية لا تزال يعني قائمة. هناك بعض الحوادث أهمها شخص من أصدقائنا هناك في الشام حدثه رجل أصيب في عرضه وذلك لأن زوجته سافرت بالطائرة من دمشق إلى دير الزور، يعني تنتقل من بلدة إلى أخرى في وسط سوريا، مش من سوريا إلى الحجاز أو بلدة أخرى بعيدة، لا إلى سوريا. فالقصة أن المرأة هذه ركبت الطائرة على علم من زوجها كما هو معهود في استقبال المسافرين أن الطائرة ستكون بعد ساعة أو ساعتين في البلدة التي هو في انتظاره لها. فخرج استقبالها ومضت الساعة والساعتين والساعات وما فيش طائرة. فيما بعد يأتي خبر بأنه قائد الطائرة وهي تطير أعلن على الركاب بأن الطائرة أصابها عطل فهي مضطرة لتنحرف عن خط سفرها الذي هو بالنسبة من دمشق إلى دير الزور يأخذ شرق شمال، فهي الآن سيعكس الطريق ويأخذ شمال غربي إلى مدينة اللاذقية وهي بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. لأجل طلع على الطائرة فهو مضطر ينزل هناك لإصلاحه. وثاني يوم تابعت الطائرة السفر من اللاذقية خطا مستقيما شرقا إلى دير الزور، وهناك بطبيعة الحال التقى الرجل مع زوجته وكان رابعه هذا التأخر، فأخذ يحقق ويدقق حتى حصل الاعتراف منها بما يأتي. مضيفة الطائرة شافت المرأة وجمالها فنقلت خبرها إلى باب الطائرة وبعض أعوانه، فاتفقت معهم على أن تراودها لهؤلاء. وهكذا كانت النتيجة أن المرأة وافقت بمغريات ما ندري أشياء. المهم أن قائد الطائرة حول مسيرة الطائرة مشان يقضي كما يقولون اليوم بلغة العصر الحاضر ليلة حمراء مع تلك المرأة، فكانت هذه السفرة سبب تفريق الرجل لها بحجة إيه؟ في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق ودير الزور. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة منها وقع في الرياض، أنه الرجل هناك في الرياض جاءت بلقية من زوجته في مصر أنه هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا. وقعت البرقية في يد أحد الموظفين هنا، هذه بتطلع على البرقيات كان يحلوها يا حمد الله. فالجماعة كتبوا البرقية عن الزوج وأرسل على لسانه أنه نحن بانتظاره لكن أنا ما أستطيع الخروج سيتلقاك بعض أصحابي. فاستقبلوا ثم أركبوها السيارة ثم خرجوا فيها في العراء وقالوا يطلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امرأة إلا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء أو الجواب اللي أنت تبغاه ما جاءك بعد. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بالغ لكن مميز يعرف مكر النساء وما يرد عليهن من تزحلق وتزلف ونحو ذلك فما وقع شيء من هذه المفاسد ابدا. فاذا الدليل هو فهم عله المرض، لماذا شرع المحرم صيانه للمراه وحيلوله بينها وبينما اذا ارادت ان تنحرف. فهذا المحرم ولو كان لم يبلغ سن التكليف بعد لكنه مميز وهو يحول بينها وبين ما تريد من شر كما لو كان مميز كما لو كان بالغا ولا فرق لان الغرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين، هل اللي بعد ما اطلع على عورات النساء مع بلوغهم سن الحلم، هذا ما يمشي حاله يكون ايه؟ يكون محرم، لان الغايه ما تحقق بمثله. تعالي اوضحت لمن حاول فنفع ولكن نفعل كما فعل. صحيح. سؤالك مش واضح، هذا يؤيد ما اقوله لك. فانت بتقول كيف، ماذا تعني كيف؟ نحن نقول بانتفاع العله، يعني بانتفاع العله انتفى المعلول. فكيف عمر الان فهمت عليك الجواب؟ أن قاعدة الحكم يدور مع العلة في وجوده وعدمه قاعدة فقهية، أنا قعدتها ولا أنا أصبت، لكن المفروض هي المسائل التي تدخل الجواز وعدمه ولا تدخل العباد. العباد لو كان أصل شرعي لا يبدو زادت العلة ستبقى مستمرة. أما يجب سفر محرم ولا يجوز غير محرم، هل يجي لا قبل أنه لو شئت هذا المحرم وخلال الثاني ذلك هنا تلاحظ لك. وأحسن مثال مجال أن تسلم الخرمة إذا منقلت إلى أصلا الخرمة المحرمة إذا انقلبت إلى خل، هذا مصداق لقد العلو تدوك مع الحدود مع العلو عدما ما عجلته من خمر رئيس فزال إسكار شو التحريف. لذلك الخمر التي تخيلت تصبح لها مقابل ثالثه حرام. شو السبب؟ زاد عله التحريف وهي الاسكار. فهذه قضيه حلال وحرام مش قضيه طاعه وعباده. فخدمه عمر الخطاب في محلها الطواف حول الكعبه والرمل في ست اشواط معروفه هذه طاعه وعباده، وجاءت احاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زادت العلة التي كانت سبب شرعي تلك العبادة لأنها عبادة مش أمور عادية كما ذكرنا في الخل وكما ذكرنا في السفر. ولعن هذا واضح إن شاء الله. لا مختصرة يجوز لما نسمي عند الناس فنحن أفراء تجوز؟ ما في عنا مانع، لأنه في ابن العفراء الذين كانوا في معركة ما في عنا مانع، لأن ورث حديث السلسلة اللي هو وسلم مرة على أرض يسمى هي عفراء يسمى خضراء، هو هذا موجود في الحديث؟ موجود في نفس الحديث. إذا كان الحديث موجود هي لفظة فأنا خيف عندها ولا نتعداها، لكن أنا غير في الواقع الذي كان يعبر.